إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، هو جهد متواصل وعمل دؤوب. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة. هاتف البرنامج 01-405-2999 أو بإرسال رسالة نصية على جوال 0557-35-35-35. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر بيوت مطمئنة، والذي يأتيكم عادة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أجمل التحايا، أصدق الأماني، من فريق العمل الذي يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة، وكلهم أمل ورجاء أن تحوز على رضاكم. في التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ على الهواء ناصر آل سالم، منفذ الفترة وليد النومان، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي، في الإخراج محمد بن سعيد الشمري، ومن معد ومقدم اللقاء أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. طبعا أنا سعيد جدا أني يعني أضيف جزءا ثانيا من برنامج بيوت مطمئنة في موضوع المعاقين حركيا، الزيجات ناجحة أو زواج ناجح. في الأسبوع الماضي كنا معكم في المعاقات حركيا وزواجات ناجحة، واستمعنا إلى عدد قرابة 12 اتصال أو مداخلة من أخوات وبنات وأمهات لمعاقات، كانت صراحة من أجمل يعني التواصل الذي سعدنا وأسعدنا، بل يشكرونكم ويدعون لكم بأن تواصلتم معهم في هذه في تلك الحلقة. اليوم سنحاول إن شاء الله أن نسلط الضوء على المعاقين الرجال وكيف تم الزواج. تصدقون في بعضهم معدد، أنا تفاجأت هذا الكلام من بعد الاتصالات ورسائل الجوال التي جاءت، أن بعضهم معدد وبعضهم كذلك يعني ما زال حتى الآن يحاول قدر الإمكان، بل زوج بنته وزوج ولده. وسنتكلم عن قضية الأسرة المعاقة، أنها لا تمنع أو أحد أفرادهم من الإعاقة لا يمنع أن يعيش حياة سعيدة ملؤها الراحة والاطمئنان. لا أطيل عليكم، أرحب باسمكم شخصيا، باسمكم وباسمي شخصيا، بضيف البرنامج معنا في الأسبوع الماضي وهذه الحلقة، الشيخ عبد الرحمن بن صالح الباهلي الذي كان معنا. حياك الله أبو صالح. يا مرحبا، الله يحييك أبو عبد الله. الله يحييك ويسلمك. طبعا فقط للتذكير، أتمنى أن نفسح المجال لأخوات لإخواننا المعاقين كي نسمع تجاربهم. أنا عندي بشارة أقولها لكم أو بقولها لكم بالعامية، يعني الأسبوع الماضي في نهاية الحلقة أعلن رقم جوال كان 0553-055-33-1874، هذا جوال الخاص ب جمعية حركية، وهي جمعية تابعة للشؤون الاجتماعية، وتلاحظونها اليومين لها إعلانات كثير في الصحافة المحلية لإقامة مشروع الزواج المعاقين. البشارة أننا أعلننا الرقم وقلنا من أراد أن يتبرع فليتواصل. أنا لا أتكلم عن كبار المتبرعين الكبار، لكن أتكلم عن التبرعات الصغيرة. أبشركم أنها تجاوزت 1,000,000 ريال في أقل من أسبوع، ولله الحمد والمنة، بينما في 3 أيام تجاوزت 600,000، ختمت أو قفلت أكثر من 1,000,000 خلال هذا اليوم. نقلا عن ضيفي اليوم، واسمع منكم أبو صالح، بشرنا، هل صحيح الكلام اللي يقال؟ أول شيء أبو عبد الله، أنا أشكرك وأبشرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، ولا إن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. لما محمد صلى الله عليه وسلم يعتكف في مسجد المدينة اللي الصلاة الواحدة فيه 1,000 صلاة، والصلاة إلى الصلاة تعتبر رباط، ومع ذلك لو تحسبها في شهر لا تعادل أن يمشي الإنسان في حاجة أخيه المسلم. هذا أمر عظيم عند الله عز وجل. مبادرتكم الجميلة في الأسبوع الماضي، فتحكم المجال لأخواتكم المعاقات ليوصلون صوتهم للمجتمع، كثير من المجتمع إلى الحمد تفاعل، مئات الاتصالات يعني وصلت إلى 700 اتصال خلال الفترة هذه، حتى يعني فعلا أصبحنا نحرج من كثر اللي يتصلون ولا يجدون من يرد عليهم لأنه الخطوط تكون مشغولة. إيش تدور اتصالات حول ماذا؟ يعني معظم جزء كبير من الاتصالات كان مثلا يطلبون يعرضون أنفسهم حقيقة للزواج، بنات تعرض نفسها تقول أنا مستعدة أن أتزوج بمعاق، أنا لا أمانع ولا أرفض، أنا سبحان الله يعني استغجبت من هذا الأمر، يعني الناس ما زال عندها. والعكس هل والعكس رجال؟ نعم والعكس، في رجال اتصلوا وقالوا إحنا نتمنى أن الله يسهل ونعقد القران على فتاة من ذوات الإعاقة. يعني هذا الخير أمر طيب. أنا ما أقول الكلمة هذه لأقول للناس جزاكم الله خير رحمتوا هالضعيفين، لا، لكن أنا أقول للناس جزاكم الله خير أنكم أحسستوا بالمسؤولية تجاه إخوانكم، لأنه إذا كان هذا أو أختكم أو أخوكم تعرض للإعاقة فهذا ليس معناه أنه ضعف، هو صح أصبح عنده تعطل جزء من جسمه يؤخره أنه يصبح يعني مثلا يسايرك السليم في بعض الأمور اللي تراها أنت، لكن عمر الإنسان ما كان إنسان بجسمه أبدا، الإنسان بروحه إنسان، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، ولذلك لما نفنى وسنفنى وسنموت ستبقى أرواحنا، أما الجسد فمآله إلى دود، فلذلك صار بلط العالم في كمال أجسام ولا أصبح معاق شر الرباعي، هي الكلام عن الروح. فالروح طيبة والروح جميلة، فعندما الأرواح تتآلف وعندما يكون هناك فعلا فيه رحمة فيه حب في تعاطف في مودة، هذا الذي نهدف إليه، وهذا أنت ما تهدف إليه أبو عبد الله وبرنامجك الجميل. وأبشرك يعني يعني إحنا أول 1000 ميل يقولون خطوة، إحنا إن شاء الله قطعنا 4 أو 5 خطوات وليس خطوة واحدة، صار في تواصل صار في تفاعل، وهذا اللي إحنا نسعد فيه. من أشد ما أبكاني الحقيقة، أنا أبكتني واحدة اتصلت علي وقالت لي يعني تتكلم معي وهي تبكي، رفضت طبعا تكلم، قالت أبغى المدير نفسه. فلما كلمتني يعني قالت لي يعني أنت يا أخي بعثت الأمل فيه، أنت والأخ أبو عبد الله بعثت الأمل عندي. قلت وش عندك يا أختي؟ قالت أنا عندي بنتين معاقات وأبوهم رايح وتاركنا، ما هو لمنا يعني، وإحنا أصبحنا في في في عزلة وفي حالة يعني صعبة جدا، ما ناقصنا من الدنيا شيء، ما ناقصنا من الدنيا شيء، ولكن نتمنى أن الله يرزقهم الأزواج، وأنتم يعني في برنامجكم هذا بثثتم الأمل لدينا. يعني هل فعلا في ناس فيها يعني فيها سمو في أخلاقها، سمو في نفسها، أنها فعلا ممكن أنها تختار وتقترن بشخص أو امرأة عندهم إعاقة؟ قلت نعم الحمد لله الخير موجود، وإذا كان مجتمعنا وأسرتك اللي تحيط فيك ما تنظر النظرة الإيجابية هذه، المجتمع فيه نظرة إيجابية، فسبحان الله يعني اللي هذا أتألمت منه يعني حزنها العميق اللي سبحان الله يعني بدأ ينفرج بإذن الله. هل هو شيء جديد يعني نمكن الناس من سماع يعني هذه الاتصالات اللي كانت في الأسبوع الماضي، أن تكون معاقة تزوجت، معاقة تطلقت ثم تزوجت، تطلقت ثم تزوجت، ثم بعد ذلك يعني ربت ولدها، كذلك سمعنا إلى معاقة تزوجت من امرأة صحيحة تزوجت من معاق وعاشت حياته موجودة. كنا نسمع قصص، لكن في الأسبوع الماضي استمعنا إلى واقع. وأنا لو فتحتك الباب ما وقفت الاتصالات. طيب سمعت وبتكلم يعني، وهذا في بالي، أنكم حصلتم على وقف. نعم، احنا نتكلم عن المليون ريال اللي صارت هذه، لكن هناك مبالغ لا وفر. هذا المليون غير الوقف. الوقف كم وصل؟ الوقف الحمد لله يعني احنا قفلنا واشترينا الوقف بالشركة، اليوم عملنا العقد والمبايعة الحمد الشكر، وهذا الوقف الأول للزواج إن شاء الله. احنا ناويين بإذن الله تعالى أيضا نبحث عن وقف آخر، لأن احنا احتياجنا السنوي بحدود 3 مليون من أجل أن نزوج 100 معاق بإذن الله تعالى. عشان كذا الله يحفظك، بإذن الله تعالى احنا الآن قفلنا جزء كبير من الموضوع، باقي علينا شيء بسيط أيضا سنسعى فيه إن شاء الله. الحقيقة لا أخفيك احنا في الجمعية يعني متجهين، بس الوقف يعني بلغ عشان بس يعرف الناس كم وصل. 22 مليون الحمد لله دفعت وانتهينا الحمد الشكر، والآن بس الأوراق عند كتابة العدل للإفراغ فقط. يعني 22 مليون تم شراء بها وقف الأول للزواج. الأول للزواج، وحنا إن شاء الله الآن خطتنا أن حنا نأخذ كل مشروع له وقفه الخاص فيه، خلاص نبغى الجمعية بعد سنتين ثلاث ما عاد تبحث عن تبرعات، عندها أوقافها وتنطلق لما هو أفضل. يعني تزوجون نزوج مفهوم الوقف يعني. نعم. هذا من مبلغ من الوارد من الأجارات تدفع إعانات للمتزوجين. وأسأل الله، قل آمين. آمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغني إخواننا ذوي الإعاقة عن جميع الجمعيات. ماذا تقول بعض رجال الأعمال دفع 5 مليون و6 مليون، بعضهم 10 مليون، وما زال يعني سيدة أعمال ويحبون يتواصلون معكم؟ شوف يا أخي الكريم، الناس فيها خير الحمد. أنا بقول لك أنه بلغ عدد المتبرعين تقريبا حوالي 16,000 متبرع اللي تبرعونا في هذه الحملة الأخيرة اللي هم. أكبر مبلغ وصلنا كان 200,000 ريال في حلقة الحملة، في أحد البرامج اللي أعلننا فيها الحملة. جانا من يتصل يقول أنا أتبرع بمليون، وجانا من يقول أنا أتبرع بخمسة، ثم شوي قال أنا أتبرع بسبعة، ثم قال أتبرع بعشرة، ثم قال لا خلاص بـ20. فخلى الناس تقفل البرنامج وتوقف الحملة، والناس يعني تبكي من الفرح، وإذا به لا يصدق. يعني سبحان الله العظيم، أتتاجر بإخوانك؟ تتاجر بمشاعر هؤلاء الذين فعلا فرحوا بفرج الله عز وجل؟ وهذا اللي دفعني لك في العام في الحلقة الماضية، ذلك الرجل ممكن تعرفه أنت ويعرفه بعض الأخوان، ما يبلغ عن نفسه، يأتي ويدفع المليون. نعم. والمليونين والعشرة ملايين، ولا يحب أن يقال. صحيح. وهذا الدعوة للجميع، يعني الله يجزاهم خير، يرفع قدرهم. صحيح. لكن عاد أحيانا أتمنى سبق درهم 1000 درهم. والله ترى في جزء من المتبرع والله بريال يا دكتور. صح. والله طيب ريال. أنا بأخذ اتصالات ما شاء الله جت من الحين، هذا شيء يبشرني بالخير. الآن أتمنى وأرجو وأؤمل أن نفتح المجال لإخواننا المعاقين حركيا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة نسمع منهم. أخذ الاتصال أخونا حسين العطوي أبو حمزة. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا والله. عليكم السلام. يعطيكم العافية وجزاكم الله خير على البرنامج، وأسأل الله أن يكون في موازين أعمالكم. تفضل. أخوك أبو حمزة حسين العطوي، أحد المعاقين حركيا، متزوج، عندي أبناء الحمد لله، وزوجتي من المعاقين حركيا أيضا. طيب أبو حمزة، اسمح لي أسألك، يعني هل يعني الزواج تعبت في البحث عن واحدة معاقة؟ والله التوفيق فوق كل شيء صراحة، الحمد لله. لكن ما يمنع وقوف المجتمع معك. أنا بس في نقطة بنوه عليها، يعني هو الزواج إذا كان العائق المادي فهو موجود على اثنين بصراحة، المعاقين وال أسوية. ولكن المعاقين يزداد عليهم الحمل، يزداد عليهم العناء لصعوبة وجود الوظائف. صحيح. والاعتماد على النفس. يعني لو تصير عملية تسهيل المادي، يعني كما يكفل يعني لو تلاحظ الأيتام يكفلون، في لهم جهة تكفلهم ودعم لهم ما شاء الله. فالمعاق اليتيم ممكن إذا درس جيدا وعد جيدا ممكن خلاص يعني ما يعتمد على أحد بإذن الله. طيب. لكن المعاق لا عندهم جهات يعني متخصصة في التدريب ولا في التعليم ولا ما في. طيب بالنسبة فتلقاهم يطلعون يعني يعتمدون على أنفسهم في أمور كثيرة، فلما يجي يعتمد على نفسه في إيجاد وظيفة كفء بحيث أنه يعول نفسه من أجار من تفكير في مشاريع مستقبلية لا يجد الحقيقة. صحيح. طيب أبو حمزة، دعنا نتكلم عن موضوع الأسري أكثر. هل كم مدة الزواج ما شاء الله؟ الآن تقريبا 8 سنوات. في أولاد؟ الحمد لله 3 أبناء. ما شاء الله. وليسوا معاقين، أصحاء؟ الحمد لله أصحاء جميعا. يتنقلون وبنت أبشرك ما شاء الله. يتنقلون بينكم أبو حمزة، يلعبون يذهبون؟ يا رب لك الحمد. يا رب الله يوفقك ويجزاك خير. هل في صعوبة في التنقلات؟ أنتم اثنين معاقين أنتم الآن. والله شوف، أنا بصراحة أنا كنت قبل فترة لما كان عندي 3 أبناء قبل لا تيجي الرابعة، كنت ساكن في الدور الثاني، وكنت إذا جبت أغراض البيت أقعد 45 دقيقة بس في نقلة من الأسفل للأعلى. ليش؟ لأن هذا الدور الثاني يوافق يعني إمكانيات المادية. لما بحثت عن دور أول وزادت وبالعكس لما جاني الطفل الرابع احتجت إلى شغالة، فالحمد لله يعني تمشي الأمور من هنا من هناك. لكن زي ما قلت أبو حمزة، أبو حمزة تمارسون يعني دوركم يعني الأسري أو يعني الأبوي وكذلك الأم بالذهاب إلى المتنزهات، إلى مثلا فيما يدخل السرور على أولادكم وبنتك؟ أين الحمد لله نسافر السفرات العائلية، اللي هو أزور أهلي ويزور أهله، ونذهب للسواق في حاجة الصغار أو في حاجتنا إحنا، يعني الحمد لله. ما في فرق بين مثلكم مثل أي واحد سليم؟ إيه الحمد لله، بس في تنويه بس بسيط أخوي. تفضل. هو إن نوع الإعاقة يفرق، يعني ممكن في معاقب بعكاز ومعاقب عربية ومعاق شر رباعي ومعاق، هنا تفرق معك في أنك أنت تعتمد على نفسك أو تحتاج إلى أنت تعتمد على نفسك أبو حمزة. إيه نعم الحمد لله، هذا بحد ذاته الحمد لله، نحمد الله ونشكره ونتمم عليك نعمة العافية، ويخلي لك أولادك وتشوفهم إن شاء الله على أحسن حال. شكرا الله يجزاك في أمان الله. أخذ اتصال جديد أخونا يحيى السنيدي من السميري. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، طال عمرك، تفضل. مساك الله بالخير يا دكتور. أهلا وسهلا، تفضل. أسلم عليك وعلى الأستاذ عبد الرحمن يحيى السميري، أمين عام لجنة فرسان للمعاكم في غرفة التجارية وموظف بوزارة الصحة. ما شاء الله. إعاقتي شلل نصفي والحمد لله. حقيقة دكتورة ما أبغى إني آخذ الوقت عليكم، ولكن الزواج قبل كل شيء، يعني رسالة أوجهها لإخوان المعاكين. أول شيء عملية الزواج هي أول شيء اسمه نصيب. فكم يعني كم كم كم من أصحاء عاشوا إلى 40 و50 سنة مع الزوجات وما انفصلوا، يعني الزواج لا نأخذها على أنها إشكالية. أنا متزوج، يعني زوجتي سعودية قحطانية، أنا اللي رحت وخطبت زوجتي، وقبل أتزوج بنيت بيتي اللهم لا الحمد والشكر بعد إعاقتي، وشهادة لله أقولها من خلال إذاعة القرآن الكريم، والله الذي لا إله إلا هو، لو أكبر الأرض اللي تمشي عليها زوجتي إني ما فيها ولا أرض قبلها. بيض الله وجهك والله. هذا قبل كل شيء، ويعني فأتمنى يعني من إخواني المعاقين قبل كل شيء، يعني من يتوفر لديها القدرة المادية والجسدية، ويعني لا يتأخر. حقيقة النساء فيهم خير، أخواتنا يحيى ما أعلم لولا الله من زوجتي دكتور شكون يعني في حياتي. كيف عفوا بعد إنك، يعني كم مدة الزواج الآن تقريبا؟ تقريبا 10 سنوات. في أولاد؟ ادعو الله ان الله يرزقك. نسال الله ان يعني يرزقك يا رب. طيب هل فكرت في يوم من الايام، يعني خلت اتكلم بلغه الارقام، هل فكرت في يوم من الايام ان تحكي تجربتك للناس مده 10 سنوات في مثل اتصال هذا اليوم؟ ممكن احد الناس الان محبط، او بعض البنات متخوفات من الاقتران بمعاق، تحس ان التجربه ناجحه معك؟ والله يا دكتور بالنسبه يعني ما في، والله شو أقول لك، يعني التجربة جدا ناجحة ولا في أي مشكلة. أنا وزوجتي مارس حياتنا بشكل طبيعي، سافر يعني داخل السعودية وبرا السعودية، ما في أي إشكالية الحمد لله. نسأل أنا الله. أسوق سيارتي أروح وأجي عادي، ما في أي مشكلة. وأنت شلل نصفي، ومع ذلك تقود السيارة. أضف على أقول أنت شلل نصفي وتقود السيارة، أضف على ذلك إيه إنك موظف بعد كذلك. وتذهب الى دوامك. اسال الله ان يبارك لك في وقتك وجهدك وصحتك، هذا حقك علي، وشكر الله لزوجتك، هذا اللي نقول نيابه عنك يا رب. شكرا جزيلا. اخذ اتصال جديد اخونا عبد الله الدهان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسعد الله مساك دكتور والحضور والمستمعين. الله يجزاك الجزاء. حضر عندك. تفضل. انا الحقيقه احد المعاقين، والحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر، متزوج اثنتين يعني زوجتين الحمد لله، وهم سليمات يعني زوجات. والله عبد الله اخي عبد الله لحظه، انا تفاجات من رسائل الجوال اللي جتني والتواصل. ترى الحين مقدم يبغى زوجة ثالثه. انت الحقيقه اشكر الشيخ عبد الرحمن، يعني هذا الحقيقه يعني من من من الرؤساء الجميع اللي الحقيقه يشاد فيه وندعي لهم كل قلب المعوق. طيب شيخ عبد الله بيض الله وجهه، يعني نقول له الف الف شكر، ومن هالمنبر ادعو لك من كل قلب الله يكرم والديك على النار ويصلح لك النيه والذريه. اخوي عبد الله انت الان معدد يعني في اولاد او باقي؟ الحمد لله في اولاد، في 7 اولاد وكلهم صحه وبعافيه يا رب. الحمد لله متزوجين ومتوفقين الحمد لله، وانا عملت في قطاع خاص لمده 27 سنه والان تقاعدت يا ربي لك الحمد والشكر، مارس حياتي الطبيعيه جدا جدا. ومن هالمنبر اكلم اي امراه أقول يعني بصفة المعوق طيب. ياخذ سنة صحيحة. هل تحس إن كان في صعوبة؟ طبعا أنت متزوج اثنتين صحيحتين. نعم. ليست معاقتين يعني هؤلاء. لا لا يا هل تحس في صعوبة يوم تقدمت على الأولى ثم ما شاء الله تقدمت على الثانية؟ لا والله الحمد لله يا ربي لك الحمد. متى الإنسان موثق في نفسه؟ الإعاقة عاقة الفكر ليست يعني الجسد. صحيح. أنا مارس حياتي الطبيعية جدا، وأنا أقول لأي امرأة تاخذ معوق المرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لي. هي بس لا تتصور حتى لو تاخذ إنسان يعني طيب وصحيح ربما يصير له حادث يوم أو بعد كم يوم ممكن. ويرجع معاه صح ولا لا؟ ممكن صح. لكن الحمد لله يا ربي لك الحمد ومكرمهم ومحترمهم ويا ربي لك الحمد والشكر. وكيف يعني وكيف جداً. وكيف وضع الأولاد؟ يتنقلون بينك؟ تسافر أنت وياهم تروحون؟ أي نعم نعم الأولاد عندي وعند أمهم حق الأم، والثانية إن شاء الله نرجو الله عز وجل أن الله يرزق أولاد يعني الأخيرة، لكن الأولى عندها أولاد وبنات بيننا ونسافر وروح حتى نروح برا المملكة نجي يمارس حياتنا الطبيعية. طيب أخي عبد الله، ماذا تقول لرجال الأعمال وسيدات الأعمال الذين أو اللواتي بعد يقومون بدعم هذه المشاريع، مشاريع الزواج كما يعني سمعنا قبل قليل من شراء الوقف الأول 22 مليون وغيرها كذلك من التبرعات اللي وصلت لهذا المشروع الكبير؟ أنا أقول لهم ما نقص مال الصدقة بل تزيد بل تزيد. الرسول صلى الله عليه وسلم حضر إليه وفد قال إلي بضعفائكم فإنكم لن تنصروا وترحمون لبضعفائكم. يعني ما هذا الذي يقدمون، يعني هم يقدمون يمكن ربما التجارة الباقية تبقى بالدنيا ولكن هذه التجارة مع الله عز وجل، من ذا الذي يقضي الله قرضا حسن؟ يعني ربي سبحانه وتعالى يبارك بعمرهم بعيالهم بحلالهم ويعافيهم ويشفيهم ويجدون كالجبال أمامهم. ما تلاحظ أخي عبد الله بعض الحين إذا صار هناك في ابن معاق أو بنت معاقة عند رجل أعمال دعم؟ كيف؟ إذا كان يعاني أحد أبنائه أو بناته من إعاقة دعم؟ لأنه حس الحاجة أو حس بالمشكلة نفسه، يعني عايش المشكلة، عايش اللي هو الإعاقة المشكلة عايشها. أما فنسأل الله عز وجل أن الله يهديهم يا رب ويوفقهم ويسر أمورهم، علما بأن فيهم ناس ما عندهم معاقين لكن يدعمون. صحيح. والحقيقة يحتاجون إلى تعريف، والدكتور والشيخ عبد الرحمن أبو صالح البهلي ما قصر والله بيض الله وجهه يكفي هالمشروع الخيري اللي هو سوى وهاللي هو ذا يوم قناة بداية الحمد لله يا ربي لك الحمد. صحيح. الرجل اجتهد وجعل ميزان حسناته، يعني الحقيقة اجتهاد يعني مر على الجمعية أكثر من مدير هو الحقيقة. أنا ما أحب أمجده وأمدحه لا، لكن الحقيقة شيء سمعتوه لمستوه كل المجتمع سمعه. وأهم شيء إنكم وأهم شيء إنك بعد أنت أخوي عبد الله والإخوان تمارسون يعني المداخلات هذه بجميع برامجنا لعرض تجربتكم لعل وعسى الإنسان يستفيد منها. شكرا. لا لا أنا أقول الحين حتى لأي واحدة غير معوقة ما يمنع تأخذ يعني معوق تجرب وتنجح نجاح إن شاء الله بحول. ليش؟ إنه معوق يكون عنده طاقة صبر أكثر من الإنسان العادي يعني يتحمل. نسأل لكن التوفيق. نسأل الله أجل التوفيق من الله وشاكرين لكم على البرنامج والله يبارك لكم يا رب. العمر يقول أبو صالح سأله الشيخ عبد الرحمن يسأل عن موضوع العمر، كم عمرك؟ عمري ولازم أعلم أنا محتاج ثالث. طيب خلاص طيب فوق الأربعين وبس عدوا فوق الأربعين أدينا طلال مية تنزل فوق الأربعين. طيب الله يوفقك ويخليهم لك وتشوف عيالك إن شاء الله على أحسن حال ومآل. أول أمرك الله يرضى عليكم وشكر لكم على البرنامج. شكرا. وإن شاء الله وصلتوا واحد الفئات اللي هو في ناس يستمعون الراديو يعني جزاهم الله خير خلهم يدعون لنا يدعوا بالتوفيق عبد الرحمن ولك ان شاء الله على هالبرنامج الله يبيض وجهك ويطول عمرك. شكرا جزيلا. اخذ اتصال جديد اخونا ابو تركي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله دكتور عبد الله. الله يعطيك العافيه. يا استاذ مستمعين الله يجزاك الجنه. الله يبارك فيك. ممكن اشكركم على البرنامج النازح، اشكركم على الحلقه الاولى واشكركم على الحلقه الثانيه. سمعنا دكتور والمستمعين الحلقه اللي فاتت والحلقه هذه، سمعنا التجارب من الاخوان ومن الاخوات، تجارب الزواج المعاقين، سمعنا المتزوج من معاق او معاق من سليم او العكس، سمعنا الانجاب كيف طريقه الانجاب، سمعنا كيف تعامل الطرفين مع بعض في حياتهم الزوجية في حياتهم الأسرية في حياتهم الاجتماعية. سمعنا كل شيء عنهم، سمعنا عن حياتهم كيف عايشين حياتهم بحياة سعيدة يعني ممارسين حياتهم طبيعية زيهم زي السليم. طيب وتركي ممكن أخذ تجربتك بس الآن أنت متزوج أو إيش نوع الإعاقة؟ أنا متزوج الحمد لله والله الحمد لله سليم، وجتني إعاقة من 13-14 سنة وتزوجت من إنسانة سليمة والحمد لله ربي رزقني بالذرية. يعني أنت الآن متزوج من وحدة صحيحة؟ سليمة. نعم. وفي أنا من سنتين أو ثلاث سنين ناشط في حقوق المعاقين ودخلت مجال المعاقين، يعني بصراحة دخلت المجال مع ناس أقدر أنهم في بعض الأحيان أفضل من السليمين. دخلنا في مشروع زواج المعاقين في موقع من المواقع، الحمد لله تم تزويج عدد لا بأس به من فتيات ومن شباب، ولكن عندي نقاط أحب أبينها ويا ريت السادة المستمعين وأركز على الأولياء الأمور الآباء والأمهات. من تقبل الشخص أو الرجل المعاق أو الفتاة المعاقة، هذا ما نعاني منه كثيرا في توفيق بين الاثنين، خاصة إذا وافقت البنت، إذا كان البنت ما عندها مانع من البنت. البنات والله يا شيخ ما يمانع، البنات يقول ما عندنا مانع. نعاني من الأمور اللي هي القبلية العصبية اللي لازلنا إلى الآن نعيش في فترة الله المستعان. طيب أبو تركي عشان بس أبو تركي عشان نعم. بس الوقت يمشي عليه وفي اتصالات كثير يقولون الأخوان جاية. بس بسألك يعني أنت الآن زواجك من وحدة صحيحة وسليمة، أنجبتم أولاد؟ نعم الحمد لله. وأولادكم بالصحة وبعافية، ما فيهم إعاقة ولا شيء؟ نعم الحمد لله، أنا صرت خفيف الحمد لله، ولكن الخوف يا دكتور من الأخوان أو بالذات الأخوان المعاقين، خوفهم من الزواج تجربة فاشلة من ناحية الإنجاب، وهذا زي ما تفضل أبو صالح وزي ما تكلمنا معهم كثير أن مشكلة الإنجاب ما هي مشكلة، هناك مشروع ذرية، هناك أطفال لنبيب وكثير من سووها وللحمد ورزقوا بذرية، ولكن طيب. ما نعانيه هو المشكلة من الآباء ومن الأمهات مثل ما تفضل. طيب سنتكلم عنها بعد قليل. أشكرك أبو تركي على مداخلتك وأنتقل الآن إلى اتصال جديد معنا أخونا فيصل منصور. السلام عليكم أخوي فيصل. ما أسمع، قطع الاتصال. فيصل منصور ما أسمع. أعود للشيخ عبد الرحمن الباهلي، نتوقف بعد هذه المداخلات. ما شاء الله جدا مبهجة مفرحة جدا، واستمعنا حقيقة لكلمات كثير. يعني في سليمات أبو صالح الشيخ عبد الرحمن، في تزوجوا من بعض. إيه يعني تزوجوا من معاقين. نعم. ما يمنع هذا، شوف ما شاء الله في استجابة جيدة يعني. لا فيه الحمد لله في استجابة، يعني في بنات ترى أنها يعني أكبر من أن تتزوج بمعاق، سبحان الله. يعني إيش ليه؟ يعني أنا والله لو بنتي ترضى أنها تأخذ يعني من ذوي الإعاقة والله ما أتردد، أنا شخصيا قناعتي والله ما أرده أبدا، لأن أنا عاشرتهم وشفتهم وجدت عندهم يعني وفاء ولا وحب وعطف. يعني زي كلمة أخو يحيى قبل شوي، أخو يحيى هذا ترى عنيف جدا يعني، ومن أقوى الناشطين في حقوق المعاقين. كلمته قبل شوي اللي لم قالها عن زوجته، يعني أنا والله أبكتني، يعني هذا الوفاء، هذا الحب، وغيرهم. أبو محمد الشباب، نعيد الكلمة لمن لم يتابعنا، يقولوا أقبل الأرض من تحت رجليها ما وفيتها حقها. يعني ترى هذا شيء جميل، لأن سبحان الله الأخونا المعاق وأختنا المعاقة المجتمع صد عنهم، فلما يجد من يألفه ويتألفوا فيما بينهم سبحان الله يكون بينهم ولاء وحب وود غير طبيعي. ولذلك يعني اليوم واحد من الأخوة يتكلم لي يقول أنه زوجتي تقول والله أنا أتزوج المعاق أحب علي من المهم معاق. قالت ليش؟ قالت هذا حولي لا هو بهاج ولا رايح ولا مخليني جنبي لا بغيت أروح أنا وياه، رحت أنا وياه، جيت أنا وياه. يعني سبحان الله حتى المرأة تحس أنه هذا الرجل فعلا شريك حياة ولا يمكن يبحث عن ثاني، لأنه يعني يسعد أنه وجد امرأة يعني تعيش معه وتحقق الاكتمال، تدفعه الأمام، تحمله المسؤولية، تجعله يقف على قدميه، إما وقف على قدميه مشي فهو على الأقل يعني مجازا. يعني المهم أنه انطلق في الحياة في بناء أسرة. وأنا أقولها دائما، ترى أخوان المعاقين مرتبين في حياتهم ترى أكثر من غير المعاق. حتى كلام عبد الله الدهان وصل لمرحلة التعدد ما شاء الله. عبد الله ما شاء الله، عبد الله ترى محامي ورجل ما شاء الله تبارك الله متكلم وجيد وله تجربة، وعد أولاده ما شاء الله كثير، ويعني أنا معجب جدا بهذا يعني الرجل. يعني عفوا المعاقون ليسوا يعني ناس يعني ضعفاء، بل ما شاء الله منهم المحامي كما قلت نعم مثل عبد الله عندهم صحيح. منهم المعلم منهم ما شاء الله الداعية وشهدنا عدد منهم نعم. ما شاء الله في الجامعة محاضر نعم. وإلى ما لا ذا وإلى ما لا نهاية نعم. وهو صدقني لو يفتح لهم المجال لرأيت منهم العجب يعني يا أخي حتى في الكورة يا شيخنا حتى في الكورة حقنا الكورة ذولا ترى ما حد جاب بطولة كأس العالم للمعاقين هذولا ما دخلوا ولا بالدورة ويسمون هذه التصفيات الأولية مدري النهاية ما أعرف عدنا ما عندي معلومات كثيرة لكن المعاق حقق أشياء ما حققها السنين طيب في أنا كل المجالات الأخوان يخبرون أن في اتصالات وأشكركم أنا ودي أنك تعطيهم مجال هذه حلقتنا أنا خادم لهم والله ما شاء الله يعني أشكرك أنك فتحت وأشكر كذلك المستمعين والمستمعات اللي فتحوا مجال ولم يتصلوا أتمنى أن لا ترفقوا الاتصالات علينا يعني تفتحون مجال لإخواننا أما الأخوات انتهينا منهم لكن نحن نتكلم على الأخوان أخونا فيصل بن منصور رجع لنا من جديد فيصل السلام عليكم عليكم السلام والرحمة أسعد الله مساك مساك الكريم فيصل ماذا ما هي تجربتك الله يجزاك بالخير أنا عندي شلل أطفال في الطرف الأيمن في الطرف واحد التجربة يا ربي لك الحمد ممتازة وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشيخ عبد الرحمن الباهلي يعني تمشي أنت كويس على أكازة طال عمرك نعم على أكازة لكن لا لا لا لا لم تحتاج العربية ولا أستخدم العربية في المولات يعني إذا كنت طالع للسوق أنا وأهلي وكذا طيب أهلك كيف وضعهم من نفس المشكلة أهلي طال عمرك برضو شلل الأطفال بس على كير على الكرسي متحرك بس يا رب لك الحمد مو بعائق وأنا مبسوط بحياتي يا رب لك الحمد يعني ما في أي عائق أي شيء يصير قدامي ولا حاجة كم مدة الزواج الآن أخوي فيصل دخلت على سنة يا رب لك الحمد ما شاء الله جديد يعني إيه نعم وهل تشعر أنك ما شاء الله متفهم أو الناس يتفهمون وضعك مع زوجتك في المناسبات العائلية في المولد لا من ناحية رزقك بخير من ناحية العائلية أنا رب لك الحمد رزقني يعني بوالدين متفهمين الحمد لله وأخوان متفاهمين يعني للوضع الكامل تمام المشكلة ما هي في مشكلة في الأقارب الموجودين أو اللي حواليك يعني المشكلة في نظرة المجتمع ككل بمعنى يعني شلون هذول يبون يخدموا نفوسهم وهذا كيف يدير نفسه ويدير بيته وهذه كيف تبي تطبخ وكيف وما أدري إيش وما كلام يعني في عوائق كثيرة من نفس المجتمع يزرع أنا لو بسمع كلام الناس كنت تعبت نفسية لكن أنا ما أبغى أسمع كلام الناس ولا أبغى أطلع نظرتهم لأن في نظرتهم ما هي من صالحي أنا كشخص يقولون من راقب الناس ما تهمل لو كل إنسان بيعيب يوقف عن كل وش قالوا فيني وش قالوا عني هذا هو طال عمرك هذه المشكلة كثير من المعاقين أنا لاحظت في كثير من المعاقين يعني يتقدمون لخطبة سويات من الفتيات السويات ويرفضونها اليوم أنا يعني في أحد الأخوان يعني كان خاطب واحدة مدرسة فرفض أبوها قال أنا بنتي مدرسة مش ممرضة يعني إيش رأيك في نظرة ولي الأمر وهي كانت موافقة البنت موافقة بس ولي الأمر أبوها رفض طيب هل تعبت أنت في البحث عن وحدة يعني أو هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى يعني لا قصدي هل تواصلت مع مكتب التوفيق الخاص بحركية أم لا كان لا لا طيب. طال عمرك عن طريق المعارف لي جيد نسأل الله إن شاء الله أن يبارك لك وعليك لكما وعليكما الله وأن يجمع بكم على خير وأتمنى إن شاء الله أن ترى يعني الولد أو البنت إن شاء الله عاجلا الله يجزاك بالخير ويقدر موازين حسناتك ويجعل معك محافظة القرآن إن شاء الله آمين يصلحهم لك يا رب أخذ اتصال جديد أخونا نايف ما أدري أنا أحس نايف أحس نايف عندك شيء مهم تفضل نايف كيف حالك أخوي عادل الله يسلمك يا رب أخوي عادل أنا شخص من ذوي الإعاقة طبعا عمر تقريبا 24 سنة تقدمت الخطبة فتاة من ذوي احتياجات خاصة ومره كتب لكن أنا كان عندي تساؤل أو سؤال بمعنى صح أنه بعض الأسر ما تقبل يعني بصورة كاملة يعني يرفضون يقول كيف بتكون ببيت زي ما قال أخوي الفاضل من شوي كيف بتروح مثلا لوظيفتك كيف أنك بتساعد نفسك وترى في بعض المعاقين يكون عنده قصور نوعا ما بالحركة مما يؤدي أنه ما يقدر يقوم بوظائف الحياة العامة يعني بشكل كامل وهذا حتى عند السلمين وهي عند المعاقين اللي هم من دور احتياجات الخاصة طيب على وجه الخصوص أخوي نايف، يعني أنت نوعية الشلل رباعي أو نصفي؟ هو نقول ضعف العضلات بحكم أنه أنا إصابتي من الولادة نقص الأكسجين بالمعنى العام، ولكن بالمعنى الطبي تسمى الإعاقة بالشلل الدماغي. طبعا هي تصاب في الأكثرية اللي هم من الولادة من أثر الأدوية ومن الأدوية، يعني ذيك والبيئة والأمور هذه. كم وصل إن شاء الله مظهورة. هو نايف كم وصلت الآن في العمر تقريبا؟ 24. طبعا نتمنى ونرجو ونسأل الله عز وجل مني وكرمه. أنا بس تعليق على كلام أبو صالح، أقول أبو صالح الله يعطيك العافية على اللي قاعد تسويه، وأنا أشوف أبو صالح من الناس اللي احتوالي قبل لا يحتوي الكثير. لا. أنا من الناس اللي قريب من أبو صالح جدا، يمكن أبو صالح يعني هذا الكلام. نايف لا تحرم من صالح دعواتك. إيه والله، والله أنا أقول يعني شكرا لك أبو صالح، وقف معايا شخصيا وقفت يعني أسأل الله يبارك في جهده قبل كل شيء. وأتمنى أتمنى أتمنى من الـ من الـ من الـ من المجتمع أن يتقبل المعاقين ويتقبلهم في كل شيء. شكرا لك في المنزلقات في كل مكان. شكرا لك أخونا، أشكرك أخي عادل على إتاحة الفرصة لنا وعلى واجب الجميلة والرائعة. شكرا جزيلا لكم. أما الآن فأشرف حقيقة باتصال من وجه إعلامي أنا أحبه وأنتم تحبونه وكثير ما نتابعه. أنا ما أحبه طبعا. لا والله أنا بالعكس جدا، يعني إذا رأينا طلة في قناة الإخبارية وهو زميل لنا نشعر والله بالتفاؤل في أصدق معانيه، وبرضا كذلك في يعني أجمل عبارة أن أحببنا أن نسمي هذا التفاؤل بمسمى الرضا والتسليم لما أصاب الله عز وجل من قضاء وقدر في علينا أو على من نحبهم. أحيي زميلنا في قناة الإخبارية أخونا يحيى الزهراني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله دكتور عادل وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وكما يقال القلوب شواهد، كما تحبنا فنحن نحبك يعني الله سبحانه وتعالى، ونكون لك ولكم ما تقدم حقيقة من برامج هادفة بناءة تهدف إلى خدمة هذه الأمة و أهدافها السامية. نكن لكم كل الاحترام حقيقة والشكر والتقدير والثناء دكتور عادل. زميلي العزيز على قلبي، دائما أنت في قناة الإخبارية وهي قناة من قنواتنا السعودية الموجودة الآن تبذل جهد جميل جدا وتحاول أن تعرف الناس بحقوق المعاقين حركيا. اليوم ما نريد هذا، نريد يحيى الزهراني الأب، يحيى الزهراني الزوج، يحيى الزهراني صاحب البيت المطمئن، أقولها بكل صراحة. كيفك؟ نعم. كيفك في البيت؟ أنا طال عمرك من فضل الله تعالى، وهذا فضل ومنه من الله سبحانه وتعالى، ليس علينا فقط أو علي أنا كشخص، بل على كثير من المعاقين إن لم يكن السواد الأعظم من فضل الله تعالى. هناك استقرار، هناك حياة سعيدة من فضل الله تعالى، هناك تكامل، قد ينقصنا بعض ورب ضارة نافعة كما يقال، شعور المعاق ببعض جوانب النقص أو حاجته لبعض الخدمة من الطرف الآخر وهي الزوجة قد يجعل منه زوجا صالحا محافظا على العشرة الزوجية محققا للغاية السماوية من الزواج وهي مودة ورحمة. هذا ما نسعى إليه. الكثير من الناس قد حقيقة يعتقد خطأ أن الزواج فقط هو مقتصر على المعاشرة الزوجية وما إلى ذلك، وهذا مفهوم قاصر وخاطئ حقيقة عن الحياة الزوجية. أنا كشخص من فضل الله تعالى، وأنا عندما أنقل تجربتي، التجربة أنا أتحدث عن أكثر من 10 إلى 12 سنة زواج، فتغيرت الأمور من فضل الله تعالى إلى الأفضل بكثير. يعني في ذلك الوقت لما كنت أبحث عن شريكة حياتي بعد أن الوالدة يعني غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، بعد أن بدأ يأخذ العمر منها ما أخذه وبدأت تتعب في خدمتي بالرغم أنها لم تكن تألو جهدا في تقديم كل ما أتمنى، ليس فقط أطلبه، ما أتمناه تحققه وتستشعره قبل أن أطلبه، فغفر الله لها وأسكنها فسيح جناته. ولكن يظل القانون الإلهي يعني باقي ما بقيت الحياة. لا يشعر الإنسان بالطمأنينة ولا بالحياة ولا بالاستقرار النفسي إلا باقترانه بالطرف الآخر، إن كان زوجا يحتاج إلى زوجة، وإن كانت زوجة فتحتاج إلى زوج. عندها بدأت أبحث عن حقيقة شريكة حياة من بنات وطني الذين أو التي أجلهن وأحترمهن وأقدرهن، وأتمنى يعني ليس والله يعني تقليلا مما أعيشه الحمد لله من استقرار سعادة، ولكن كنت أتمنى أن أرتبط بإحدى بنات بلدي ومملكتي الحبيبة. ولكن الكثير من أسرنا مع شديد الأسف وقد نعتب على جهات كثيرة حقيقة، إن كان هناك محل العتب من مؤسساتنا الدينية، من مشايخنا، من علمائنا، من أرباب الأسر، من الفتيات أنفسهن، بتردد وتردد كثيرا في قبول المعاق، أو حتى أحيانا كثيرة دكتور عادل لم تأخذنا الجرأة لنسأل يا أخي كيف حياتكم الزوجية، أنا قبل أن أرفض الشيء يجب أن أطلع أو أتعمق فيما أرفضه وبعد ذلك أتخذ القرار عن قناعة بالرفض أو القبول. نحن عندنا يعني كثير من الأسر وكثير من العوائل ترفض المعاق لمجرد أنه معاق لا لشيء آخر. فبحثت يمكن سنة أو سنتين تقريبا، بعدها حقيقة يمكن كان أيضا حتى عندي تردد في الأسرة، أصدق القول أنا ذاك يعني لم يكن هناك ذاك التشجيع والتحفيز بأن والله يحيى استطيع كذا. فبدأت أخذ والدتي وأهلي وأخواتي بعض الأحيان لزيارات لبعض زملائنا من المعاقين المتزوجين، ويعني يشوفون ما شاء الله الأسر مستقرة ولديهم أبناء ولديهم يعني استقرار حياتي رائع جدا. بعدها الحمد لله بدأ في قناعة جيدة من الأسرة، عندها اتخذت القرار أنا حقيقة بجرأة وشجاعة، لم أجد حقيقة من يقبلني، حتى أذكر يعني بالصدفة يعني أو شيء بالشيء يذكر لما كنت أطلع التصريح من وزارة الداخلية أحد المسؤولين ذكر ليش يا أخي ما تتزوج من بنات بلدنا وكذا، قلت جزاك الله خير هذه عمرك عندك، إذا في أحد من حمايلك حولك حواليك طال عمرك ترى بدأوراقي دي خذها وشقها طال عمرك كنت بكرامة في الزبالة وأنس موضوعي هذا واتكلنا على الله. قالها تدري اتكلنا وفق خير إن شاء الله، ووقع لي ترخيص الزواج أو تصريح بالزواج من الخارج وذهبت. هنا دكتور عادل خلينا أنقل تجربة حقيقة، بالرغم مما تعاني كثير من البلدان التي بجوارنا من قد لا يكون قد يكون بعضهم أقل مستوى علمي منا، قد يكون أقل حضارة منا في بعض الجهات، إلا أنه في تقبل المعاق في قضية يعني طريقة البحث عن الزوجة راقين جدا حقيقة في تعاملهم. والله يا دكتور عادل بدون مبالغة والسادة المستمعين حفظهم الله، يعني يمكن أكثر من 20 عائلة تأتي الأم والأب والبنت، يعني وأنا في مقري عند أحد الزملاء هناك، وتشوف البنت تشوف الشرعية وتقول إن شاء الله إذا تم نصيب وإذا ما تم نصيب جزاكم الله خير وفي أمان الله. فهنا حقيقة نجد الرقي في التعامل في قضية أنه ليش إحنا نجد حرج في أنه نتقبل المعاق. والله وكان الرفض أو عدم القبول أو عدم خلنا نقول يعني كذا مني أنا، إلى أن وجدت من فضل الله تعالى يعني الزوجة الصالحة. طيب عشان الوقت أنت مذيع وتقدر الوقت عزيزي. نعم. هذا ما أريد شيخنا فاضل، أنا أتمنى حقيقة على مشايخنا على مؤسساتنا وأشكر لكم هذه اللفتة وهذه البادرة في أن نوعي المجتمع، أن نكثف جرعات التوعية بأن المعاق هو شخص قادر على تحمل المسؤولية، قادر على فتح بيت، قادر على إنجاب أطفال. والكثير يعتقد خطأ يا دكتور أنه أبناء المعاق بالضرورة يكونون معاقين، نحن لا نتكلم، نحن معاقين نتيجة حوادث السيارات ليس نتيجة لإعاقة أو جينات وراثية. طيب أنا طيب أعلم أن لدي ابن أو بنت سيصبح معاق لا سمح الله نتيجة الفحص الزواج، أنا أول من يرفض تلك الزيجة. طيب أخوي قبل لكن الزواج من الخارج يا دكتور إذا تأذن لي عن سلبيات أو بعض السلبيات للزواج من الخارج، هو تقسيط مدى الحياة حقيقة، قد يكون في البداية أقل كلفة ولكنه على المدى البعيد أكثر نتيجة للسفر المتكرر، خصوصا عندما تنجب أولاد لبعض الهدايا، المكالمات الدولية، بعض المصاريف التي قد تكون غير موجودة في الزواج من الداخل. فنحن حقيقة نتمنى أن يضع المسؤولين وأصحاب الأسر والأخواتنا الفضليات حقيقة، الكثير منهم بيوتنا أصبحت ملأة بالعوانس ومع ذلك لا يقبلون المعاق طرف العلاقة الزوجية سواء كان رجل أو امرأة. فنتمنى إن شاء الله مثل هذا الطرح ومثل هذا البرنامج الرائع أن يؤتي أكله في يعني ردم هذه الهوة، وأن يكون لكم دكتور عادل حقيقة وأنتم أهل لذلك بإذن الله تعالى أن يكون لكم بين الفينة والأخرى يعني تناول لبعض نجاحات الزواج المعاقين، حتى نحن لا نريد حقيقة أن يخصص حلقة لزواج المعاقين أو حلقتين ثم ننشر المعاقين سنتين أو ثلاثة. نتمنى أن كل فترة وفترة حقيقة يتم استعراض تجربة شيء معين من جوانب حياة زواج المعاقين بإذن الله تعالى. قبل أن تغادر أخو يحيى، هل أنجبت أولاد؟ عندي بنتين روان ورنا من فضل الله تعالى، وأيضا هذه همسة حقيقة في يعني آذان مستمعيك الكرام، ويعني أيضا لك دكتور عادل، أن المعاق بإذن الله تعالى ومن فضل الله وفضل تقدم العلم، وهذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، أن المعاق كل المعاقين بلا استثناء قادرين من فضل الله تعالى على إنجاب أطفال مثلهم مثل الأسوياء أو الأصحاء تماما، فقط يحتاجون لبعض التسهيلات أو المعينات التي قد، ويا دكتورنا عشان أكون صادق معك أيضا وشفاف، لما تزور عيادات العقم والإنجاب يا دكتور والله بدون مبالغة 98% ممن يراجعون عيادات العقم والإنجاب هم من الأشخاص السليمين، شباب يمكن بعضهم لم يتجاوز 30 سنة، هو زوجته ومع ذلك يراجعون، بحكم يعني وجود بعض الهرمونات أو اختلال الهرموني في بعض المأكولات وطبيعة الحياة التي نعيشها بدأ هناك خلل، فالمعاق يحتاج إلى مثل هذه المساعدة أو تقنية الإنجاب كما يحتاجها الشخص السليم. هذا ليس يعني نقولها بملء الفم، ليس حرجا ولا عيبا أن نستخدم تلك التقنية والنعمة التي أنعم الله علينا بها لي يعني ننجب أبناء صالحين يكونون إن شاء الله يحملون يعني هم هذا الأمة ويكونون عونا لنا نحن كمعاقين. فنحن نقول للمعاقين البدار البدار في الزواج، نقول لأرباب الأسر البدار البدار الله الله في قبول المعاق طرف في الحياة الزوجية، ونتمنى شيخنا عادل أن أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية أن تعامل فتياتنا المعاقات على الأقل عندما يريدنا الزواج بإعانة مثلهم مثل ذوات الظروف الخاصة، وأيضا نتمنى أيضا من رجال الأعمال كما عهدناهم إن شاء الله بوقفة وفاء، وقفة يعني أجر بإذن الله تعالى الوقوف مع المعاقين عند زواجهم عند حاجتهم لعيادات العقم والإنجاب، لأنها مكلفة جدا على كثير من المعاقين، حرموا الذرية لا لشيء لأنه لم يستطع دفع التكلفة، المحاولة الواحدة دكتور تكلف أكثر من تقريبا من 15 إلى 20 ألف ريال سواء نجحت أم لم تنجح، بعض المعاقين اضطر إلى عمل المحاولة أكثر من 7 أو 8 أو 10 مرات حتى. فهذا ما نتمنى بإذن الله تعالى. شاكرا ومقدرا يعني كريم لطفك واستماعك، وشكرا لشيخك وضيفك الفاضل الشيخ عبد الرحمن الباهلي ورئيس مجلس إدارتنا الشيخ ناصر المطوع، الذين حقيقة لم يألوا جهدا حقيقة في تقديم كل ما من شأن تسخير كل إمكانيات الجمعية لأبنائنا وبناتنا المعاقين. شكرا جزيلا لكم. حقيقة لم أستطع مقاطعة أخونا وزميلنا الأستاذ يحيى الزهراني اللي ما شاء الله تبارك الله تمكنه و ينقل رسائل وتجارب باسمه وباسم إخوانه وإخواننا كذلك غني على قلوبنا المعاقين حركيا. أخونا عبد الرحمن رشيد، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عادل. السلام، أهلا وسهلا طال عمرك، تفضل. أشكركم على السماح لي بأنكم صدقتوني اليوم معكم طال عمرك، فأنا من دواعي سروري أني أشارككم هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أقول لكم أنصل لكم بالتجربة عني أنا. أنا الآن الحمد لله ولله الحمد والشكر متزوج لي تقريبا الآن يمكن 6 سنوات يعني، والآن وحتى الآن لم يجيني الحمد لله ذرية، وأقول الحمد لله على كل حال. فأنا زي الآخرين يعني. الآخرين الناس أشخاص العاديين يعني، في ناس قد يحصل معي إنجاب، قد يحصل ناس آخرين ما عندهم إنجاب، فأنا زي أي شخص آخر يعني، زي ما قال صريح قبل الزهراني سبقني في الحديث عن هذا الموضوع، وهو طبعا ما شاء الله أخذ وقته الكافي، لكنه الموضوع ما فيه أن الآن جمعية العاقة الحركية الكبار الآن هي قائمة على هذا المشروع، مشروع جبار، مشروع تريد يعني كسر الزواج من الخارج. أنت تعرف المخارج كما قال صريح أنه تقصيد يعني على مدى الحياة يعني، فعلا أنه تقدر 30,000 40,000 تزوج بنت الناس وبعدين تقعد معها 6 سنوات وتعيش في 6 سنوات طالع برا إلى الخارج وهي وأولادها، ويعني هذا ما في مانع يعني نعم، لكنه دفع المال والسفر والتذاكر هذا كله يبغى له مصاريف مو سهلة. الشيء الثاني طبعا لما تاخذ من طيب عفوا طيب الزواج هذا عفوا اخوي عبد الرحمن، اخوي عبد الرحمن هل افهم من كلامك ان هناك اشاعات وكذوبات ممكن يعني تقال عنكم او عن الزواج او كذا يعني تحبط بعض الناس من الدخول في هذا العالم مثلا؟ طبعا من حق مساكن يتخوفون، انت عندك الاعلام عند الاعلام الان المرئي والمسموع والمقروء، اغلبهم يجيبوا لك المعاقة ان الانسان ضعيف غير قادر على انه يعمل شيء، غير قادر انه يستحباب بيت رزقه، غير قادر انه يعمل، غير قادر انه يكون انسان منتج، ونحن الان اكلمك من موقع عملي. لا لا لا وهذا كلامنا أخي عبد الرحمن. يعني أنتم وجهة نظر بعض الحين ينقل وتصور قصة مكذوبة عن واحد منكم أو عن أحد معين أو معاق أو معاقة أو زواج فاشل ثم تنشر وتتفاجأ أن هذا الموضوع يعني أحبط كثير من الأخوات والأخوان. طبعاً لأن زي ما قلت لك إعلاميا يجيب بشكل ضعيف يجيب لك إنه مثلاً أو فشل زواج كذا معين خلاص هذا دبسها في ظهره إنه خلاص أوكي من هذا غير قادر على الزواج ولا يتحمل الزواج ولا يتحمل أي مسؤولية. بالعكس أنت تعرف الآن ناس معاقين كثيرين ولا الحمد لله دوليين عن طريق جمعية الأعاق الحركية الكبار والآن على السنة الرابعة توالي بإذن الله تعالى راح نزود مجموعة أخرى وراح نتعدى إن شاء الله سقف 500 إن شاء الله سقف معوض بإذن الله إن شاء الله تعالى على هذه السنة وفي منتصف شهر 6 القادم بإذن الله تعالى. وتعال شوف من ندعوك الدكتور العادل نستاذن تحضر معنا هذا الزواج تشوف نسبة الزواج وشوف نسبة الطلاق اللي فيه حتى أنك تكون مطلع فيه مطلع على هذا الزواج بشكل قريب. إحنا الزواج اللي أغلب المعاقين لما تزوجوا نسبة الطلاق خلف 1% غير الأشخاص العادية ولله الحمد والشكر. فهذه نسبة ناجحة في كل ما تعنيه الكلمة ولله الحمد والشكر. المعاقبة من يدوس حفظ لا يثبت لا على منه ولا منه يعني يحب يكون الناس اللي حواليه يحب يكون إنسان متزم بحياته يبغى يقدم الزوجة بقدر ما يستطيع لأن هذه البنت قبلت فيه وهي قبلت فيه وفي حياته راح تكون سعيدة بإذن الله تعالى. نبي دعم هذا المشروع. هذا المشروع لازم يستمر ولازم يكسر حاجز النظرة السلبية. طيب عبد الرحمن طيب إلى زواج المعاقين. عبد الرحمن بعيد بس عبد الرحمن بعيد بس المعلومة أنت متزوج 6 سنوات من معاقة أو سليمة؟ لا عندي عاقة خفيفة واحدة من رجولها والله الحمد والشكر تمشي زي الآخرين والله الحمد والشكر. طيب هذا مهم بالعكس أنا شرف لي وشرف لها أن نقدم مع بعضنا ولكن نبغى نكسر حاجز النظرة في المجتمع السلبية. نبغى ندعم هذه الجمعية بأي وسيلة كانت حتى أنها تكون تظهر هذا الزواج أنها بإذن الله شكل إيجاب المعاقين وسائر المعاقين هم حاجة إلى الذرية هم بحاجة إلى أنهم يستقر في حياتهم. تعرف أن أما الأب والأم لما يتوفون أو الإخوان يكون مشغول في حياتهم وخواتهم يتزوجون يصير هذا ينقطع عن الناس يحتاج إلى زوجة تكون معه تعاونه ويعاونه على طاعة الله. الشيء الثاني يبغى ذرية عشان تساعدهم بعدين في المستقبل. تعرف أن قاعد يساعدهم بعدين ما بكرة ولا بعدين راح أي دور عجزة وانتهى موضوعه. لا فاحنا نبغى ان شاء الله تعالى لما ندعم هذا البرنامج ونثقف الناس ونعطيهم الثقه والحاجه الايجابيه في هذا الزواج من المعاقين باذن الله ان شاء الله تعالى راح تشوف بنات البلد حيتحافظون عليهم. شكرا لكم أخو عبد الرحمن. والله الوقت وفي ناس بيداخلون أرجو نفسح لهم مجال الوقت بدأ ينتهي والله. شكرا لك. أخذ اتصال جديد أبو فهد خالد القحطاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا دكتور عادل. أهلا وسهلا طال عمرك أبو فهد. ودنا أخذ بس معلومات عنك. معاق نوع الإعاقة؟ أنا عندي إعاقة شلل أطفال ومتزوج من إنسانة سليمة والحمد لله رب العالمين وارث حياتي طبيعية بشكل طبيعي يعني عندي أولاد وعندي تقريبا 6 أولاد وواحد جاي بالطريق إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله رب العالمين. الآن على سيارتي منزلهم الآن في السوق وطالع معرض لذوي الاحتياجات الخاصه الان. وابو فهد يعني في ناس يجيهم او يجي في ناس يجيهم ولد مشلول فتجد الام محبطه وخلاص وانتهت حياتها ونفسيا ما عاد تستطيع تتكلم بينما انت ما شاء الله شف الان شل الاطفال وعندك اطفال بل وتقود السياره وتمارس دورك الاجتماعي بشكل وما في يعني بامكان الانسان يعني قدره رب العالمين بامكانه يطلع من بيته سليم يرجع على اهله وهو مشلول. الله المستعان. الحمد لله. سواء من حادث أو من سقوط من جدار أو من أي مكان لو يكون بعمار في عمر لبيت وجالس يطالع فيه من فوق الدور الثاني يمكن يطيع على ظهره ويكسر ينصاب بشلل يعني ما هناك يرجع على أسرته إنسان معاق. وكيف تقول للزوجة الكريمة السليمة؟ الله يحفظها لي ويخليها لي وعلى ما قال أخونا اللي من أبها مهما نقدم لهم والله ما لو فيهم. ولا وأزيدك من الشعر بيت أنا عندي طفل أكبر الأولاد يعني بعد بنتين كبار الحمد لله ما فيهم شيء والصغار ما فيهم شيء لكن هو إرادة الله أنه أنصاب ضمور أو مرض اسمه الدوشين هذا يعني نادرا ما يصاب الأطفال وكذا لكن الحمد لله رب العالمين. فوق هذا كله صابرين ومحتسبين رب العالمين الذي يحمد الله هو على خير الحمد لله. الحمد لله يعني هذه أمة معاه وأنا معاه وما كان شيء صار الحمد لله. نسأل الله أن يبارك لك ويا ربي لك الحمد ونشكر شيخنا وأبونا وتاج رؤوسنا أبو صالح وقفته معنا في الحج كثر خلاص شكرا خالص شكرا لك الله يحفظه إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا وشكرا. أخذ اتصال جديد أخونا عايض العصيمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كرام. أهلا وسهلا طال عمرك، تفضل أخوي عايد. الله يسعدك، أعطيتني الفرصة أشارك معكم. الشرف لنا والله، تفضل. الله يسعدك، موضوعكم اليوم عن الزواج المعاقين. نعم. هل أخوي عايد ممكن عرفنا نوعية الإعاقة؟ عندي ضمر أضلاط، أطراف أربعة. الأربعة أطراف. نعم، صلي 25 سنة. العمر 25 سنة. لا الإعاقة. خمسة وعشرين، هذه فوق العشرين العمر. نسأل الله لك الإعانة. تزوجت أخوي عايض؟ لا لسه ما تزوجت. وجدت؟ ما عندي إمكانية سكن. مشكلة المشاكل عندي سكن، ما عندي سكن، كل سنة أجل أجل أجل ولما وصلت العمر ما تزوجت. يعني تتقدم أنت إلى أناس بس ما عندك سكن، ما عندك مبلغ. ما عندي سكن ثابت، وهذا اللي بخليني متردد. ولا انا عندي مطلع حتى موافقه زواج من برا المملكه من 10 سنين ما استفدت منها، لاني كل سنه اتردد ما عندي مكان سكن ثابت. مشكله المشاكل عند المعاق السكن، هي مشكله المشاكل عند المعاقين عموما، بينما باقي الامور بسيطه تنحل. وهل تحس ان في تعطيب لها الاهل الاقارب الاسره ما تعاونوا معك كونك ولد عمهم او قريبهم في يعني مساعدة دفع بعض التكاليف لك يعني أو تأمين السكن؟ المشكلة أنا ما نجأت لهم، لأن المشكلة السكن كل ما حصل ظروف أو أني أبحث عن سكن ثابت، أنا عايش بالإيجار والإيجار مشكلة كل يوم أنت في مكان والإعاقة يعني صعبة، وأنت المعاق ما يقدر يتخذ قرار ويغامر مسؤولية وبعدين يخش مشروع الحياة للزواج مو مرة وإذا ما عجبك يعني تشعرون في تخوف من أنك تدخل في عالم الزواج وتقترن بفتاة سواء كانت سليمة أو كانت معاقة وأنت لا تملك سكنا ولا تريد الدخول في عالم الإيجار مثلا؟ نعم، أنت عايش بالإيجار ومهدد باستمرار وحسب الظروف حسب الأحوال، وظروف المعاقة دائما المادية يدوب يمشي أموره، فمشكلة السكن مشكلة. عشان كذا أنا بوجه طلبين وإذا أمكن لحل مشكلة زواج المعاقين. طيب على كل حال نعم، اللي أعتقد أنها تحل المشكلة اللي هي الكل مسؤول، والنداء خاص باسم كل معاقين المملكة، لأن المعاقين في المملكة نسبتهم 5% من سكان المملكة معاقين، عشان كده كلهم عندهم نفس المشكلة. عشان كده أوجه النداءين، يا رب أحد يسمعها. الأول النداء أنه يكون في حق مكتسب من الدولة. جيد. من كل معاق وكل معاق وكل معاقة من حقه إذا أحضر ما يثبت أنه تزوج حديثا يحصل على مساعدة الزواج ثابتة لكل المعاقين. ممتاز. أعيد المعلومة، من أراد أن يتزوج معاق أو معاقة يحصل على مكافأة من الدولة. اقتراح من أخونا عبد الرحمن. لحق مكتسب يعني مساعدة مساعدة الزواج. طيب الرجل عشان يأسس نفسه والست وكمان الوقت المواقع عشان تجهز نفسه رغب الأطفال أنا متزوجهم. طيب الاقتراح الثاني عشان الوقت بس أخوي عايد. الاقتراح الثاني إن جاي ما شاء الله السكن الحكومي جاي 500,000 وحدة، يا رب يكون في 5% خاص للمعاقين. صحيح. أو 10% كل إسكان الحكومي القادم يكون فيه نسبة 5% أو 10% خاص للمعاقين المتزوجين. الأفحام إن شاء الله الأفحام إن شاء الله بيأخذون الفرصة، وكفاية والمعاق ما عنده حد يعطيه حد. على كل حال فكرة واقتراح في محل أخوي عايض، ولعله إن شاء الله أن يصل إلى أذان صاغية ويتم إن شاء الله اعتماد ما تريد وما ترجوه. نعم. أما أنا شخصيا أنا مشكلتي حطلت الزكن. أنا الآن من الأخوان، أنا الآن مسجل اسمي الرابع سنة في تاج الجماعي في جمعية حركة عندكم، والآن دقفوني مع عريس ولبسوني بيش ما قصر عطوني بيش وحضرت الزواج ودقفوني في الزواج عريس ولكن عريس بروفة وفرحت مع أخواني معاقين 100 عريس. يا الله. نعم، والأخ عبد الرحمن داري عندك رئيس جمعية الموضوع ما قصر ولبسوني بيش فرحتهم وحضرت في المنصة ودقفوني وفرحت، ولكن عريس بروفة ما هو حقيقي لأني أبي أقرأ مقام. أسأل الله أسأل الله أسأل الله أسأل الله أخوي عايض أن يفرحك إن شاء الله بهذه الأمنية وتتزوج حقيقة وتلبس البشت. نعم. في زواج حقيقي وليس بروفة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. حتى زواج القادم بعد شهر في شهر 6 إن شاء الله. إن شاء الله تسمع ما يسر إن شاء الله تسمع ما يسرك إن شاء الله، والبشائر عند الله لا تضيع. بالعكس قول لي. طيب انا باخذ بس طيب استودع الله عايض العصيمي واخذ اتصال الاخير معي قبل نهايه الحلقه، ما بقي شيء معنا فيها ما شاء الله. تكلمنا معك شيخ عبد الرحمن والله. اباخذ اتصال مع الدكتور سلطان الحربي معالج المعاقين، اشعر انها مهمه مداخلة لنساله عن الاعاقه، هل تحول بينه وبين الاعاقه والزواج؟ دكتور سلطان السلام عليكم، ارجوكم معنا. عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حياك الله طال عمرك. اهلا وسهلا، انا جدا سعيد بمداخلتك. يقول ختامهم مسك في المداخلات، ما ادري بس سؤالي المباشر لك، وانت يعني ممن يعني يخالط المعاقين والمعاقات، هل ترى ان الاعاقه تحول بين الزواج الناجح كما سميناه في هذه الحلقه؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتور عادل الان على اتاحه الفرصه للجميع لاثراء الحلقه بالمشاركه والتركيز على موضوع مهم جدا. طبعا قبل لا ابدا في الامر هذا دكتور عادل وايضا للشيخ عبد الرحمن الباهلي، طبعا مساله زواج المعاقين حاليا بما اني الان اعمل مع ذوي الاعاقه ان هي تعتبر الشغل الشاغل لدى الكثير من ذوي الاعاقه. طبعا لازم لابد ندرك شيء انه انه انه كل شخص من ذوي الاعاقه له الحق ان يتعايش في مجتمع كما هو كما لغيره الحق من الاصحاء. لذلك الكل يسعى للزواج وتحقيق الاستقرار نفسي واجتماعي. طبعا كل الامور هذه تنعكس انعكاس ايجابي على ايضا على صحه ذوي الاعاقه. طبعا بالرغم من وجود هذه الفوائد هذه كلها طبعا ما زال ذوي الاعاقه والمعاقين انفسهم يجدون انها فعلا مشكله كبيره. لكن اذا بنتكلم عن جانب صحي انا ممكن الان استثني الجانب الصحي انها قد تكون احد المشاكل التي تحد المعاقين من الزواج. أمثلة كثيرة جدا. أنا أشكركم على إتاحة الفرصة للأستاذ يحيى الزهراني، فعلا ذكر أشياء كثيرة يمكن هو حرق عليه كثير من الأشياء اللي كنت بقولها، لكن الله يعطيه العافية. طبعا العلم تطور الآن، إذا كان كل شخص معاق يرى أن الآن أحد المشاكل الرئيسية اللي هي الإنجاب، العلم تطور بشكل كبير، صار الآن الإنجاب متاح لذوي الإعاقة سواء على على على طبعا الحد سواء من الرجال او النساء. طبعا انا كشخص اطمن الجميع انه كل معاق حكم على الزواج انه بتجربة فاشلة بسبب انه غير قادر على الإنجاب، انا نصيحتي له ان يعيد النظر في هذه المسألة. صحيح. طيب هل افهم من كلامك ان المستشفيات او مراكز تتعاون مع المعاقين والمعاقات في إجراء هذه التجارب الطبية أو الطرق الطبية، أم أن لابد تدفع فلوس 15,000 20,000 مثل ما سمعنا اليوم؟ طبعا على حد علمي دكتور عادل أنه في كثير من ذوي الإعاقة الآن متاح لهم الآن مساعدتهم على الإنجاب، لكن نوعا ما في حدود ضيقة في بعض المستشفيات. بعض المستشفيات تخصص عدد معين لمساعدة ذوي الإعاقة من الإنجاب. هل هذه دعوة منك للتواصل؟ نعم، لا, لا, نعم لا أنا أدعو نعم أنا أدعو أنا أدعو للتواصل الأسري، يعني لما يكون هناك في العائلة أحد معاق لماذا لا تتبنى الأسرة في العائلة أو كبار القوم في الأسرة أن يعني يكون هناك يعني مساعدة لهذا الرجل في إجراء العملية وتحمل صندوق العائلة أو الأقارب تكلفة العملية، أو رجل العمل أو رجل أعمال أو ثرية من أثرياء الأسرة؟ أتوقع لابد تشارك الأسرة في دفع هذه التكاليف. الأسرة أيضا لأصحاب المراكز الطبية دكتور عادل. بس أنا حسب معلوماتي أن توجد اتفاقية بين جمعية حركية ومدينة الملك فهد الطبية مشكورة على إيجاد 100 حالة تعالج سنويا مجانا. نعم. فالحمد لله. يعني أتوقع هذه دعوة كذلك للمعاقين والمعاقات أن التكاليف 20,000 15,000 تراها ستكون مجانا، بس أنتم أقدموا، لأنك أنت تؤيد. نعم. أن في إمكانية إنجاب الحمد لله دكتور. نعم سلطان. الإمكانية أيضا متاحة للجميع على يعني سواء مهما كانت نوعية الإعاقة. يعني لك تتخيل الدكتور عادل أيضا حتى الشخص المصاب بشلل رباعي له المقدرة على الإنجاب. ما شاء الله. الحمد لله ما في شيء بعيد عن الله عز وجل. نعم صدق. والله كما يقول نعم بالله يعني أنت بالعكس يستطيع أن يمارس حياته الزوجية يعني المعاق يعني إنسان هل كل معاق ما يستطيع مثلا أنه يقيم العلاقة الزوجية مع زوجته أو فيه حلول إذا طبعا السلطان أنا وسائل مساعدة الإنجاب كما ذكرت العلم سعى في تطويرها. طبعا كل شخص من ذوي الإعاقة قد تكون عنده مشكلة معينة قد يكون حلها أيضا ببعض وسائل المساعدة التي تعين على الإنجاب. لذلك كما ذكر دكتور عادل ما في شيء صعب لكن هي الآن فقد الإقدام سواء مساهمة الأهل أو مساهمة بعض المراكز الطبية في سعي ومساعدة ذوي الإعاقة في تحقيق أحلامهم. نسأل الله عز وجل أن يبلغ ما يعني تلك الأماني وتلك يعني الطموحات إلى أن تكون حقيقة واقعة ونشاهدها إن شاء الله في يعني نفوس المعاقين والمعاقات ويحصل الإنجاب بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا لك دكتور سلطان. أنا بس أعقب دكتور عادل على جزئية أخيرة. إحصائيا طبعا حسب الإحصاءات العالمية أكثر الزواجات استقرارا هي الزواجات ذوي الإعاقة. ما شاء الله. والسبب والسبب كما الأستاذ يحيى الزهراني ذكر بعض النقاط اللي هي الآن فعلا أنه التجاوب التواصل من الطرف الآخر يعني رضا وتسليم رضا وتسليم من الطرفين على أن يعيشوا هذه الحياة بما فيها بمرها بحلوها بتعبها بنصبها بما فيها من مشاكل أو صعوبات أو كذلك ارتياح وراحة بال. شكرا جزيلا لك دكتور سلطان الحربي على مداخلتك. اخذ اتصال لا ما عاد في اتصالات خاص قفلنا بقي ثلاث دقائق اختم فيها الحلقه. والله ما عاد اعرف ايش اقول دكتور الشيخ عبد الرحمن لكن دعني اضع الان نداء الى من؟ الى رجل الاعمال الى سيده الاعمال نعم الى اثرياء الاسر ان يمدوا ايديهم يد العون الى من سمعوا إلى ما سمعوه في هذه الحلقة وما استمعنا إليه في الحلقة الماضية من المعاقات بناتهم وكذلك أبنائهم. تفضل. إحنا فعلا محتاجين وقفة رجال الأعمال وأهل الخير. جهودنا اللي نقدمها ترى إحنا ما نستطيع نتجاوز منطقة الرياض. إحنا داخل الرياض. إحنا نستقبل الزواج من أي منطقة في المملكة. نستقبل الأشياء التوظيف ما التوظيف نساعد حتى اللي في خارج الرياض. لكن نتمنى أن نفتح فروعنا في كل أنحاء المملكة. نتمنى نصل إلى كل أنحاء المملكة لنقدم خدمات لذوي الإعاقة بإمكانياتنا الموجودة. ما نقدر يا دكتور عادل ما نستطيع أبدا أننا نصل إلى كل إلى الجميع. الجميع محتاج إلى قد لا يكون محتاج إلى المال بكثرة ما هو محتاج إلى أنيس محتاج من يأخذ بيده ويوجهه محتاج من يعرف حقوقه محتاج من يدله على الطريق الصحيح. هذا يحتاج إلى سفر يحتاج إلى أن يكون فيه فرع متواجد هناك. جزء كبير من إخوان المعاقين اللي في الأطراف تجد أنه محبط ما تعلم ما راح يدرس مدرسة غير مهيئة خلاص فجلس في بيته. لا إحنا نريد أن نعالج هذه القضية. فكيف نعالجها إن لم يكن هناك أنشطة كثيرة؟ وكيف نأتي بالأنشطة إن لم يكن هناك قوة في البرامج؟ وكيف نستطيع أن يكون قوة في البرامج إن لم يكن هناك دعم بحيث أنك فعلا تستقطب الناس الأكفاء تستقطب الشباب أنفسهم؟ يعني الأخوان ذوي الإعاقة أنا أتمنى أنهم كلهم في الرغم من وظائفهم ووظفهم عندي في الجمعية يكون هم رسل رسالتهم. لا يمكن أبدا أن يتكلم في قضية المعاق مثل المعاق نفسه. أنا ليش الآن حريص أنك تجعل الأخوان هم اللي يشاركون؟ لأن مهما كان النائحة الثكرة ليست كالنائحة المستأجرة. الإنسان الذي يعيش المشكلة ليس كالإنسان الذي ينظر إليها. عشان كذا أنا أتمنى أخواني ذولا أفرغهم معي في الجمعية. لكن كيف أستطيع أن أفرغهم؟ كيف أستطيع أن أوظفهم؟ كيف أستطيع أن أتحمل مصاريفهم إن لم يكن هناك دعم؟ نداء يا شيخ يا أخي الكريم يا إخواني يا من تسمعون صوتي اتصلوا على الجمعية أعطهم جوال الجمعية 0-5-5-3-1-0-5-5-5-3-3-1-8-7-4 خاص بجمعية حركة حركية 0-3-5-33-18-74 18-74 يتصلون في أي وقت إحنا إن شاء الله نرد عليهم. ما الفائدة من هذا الجوال؟ ممكن يتصلون إذا ما عرف الرقم ما حفظ الرقم هذا الرقم عليه شخص دائما يرد وإذا ما رد ويرسل رسالة ونحن نتصل ممكن فيه. اتصال بالسنترال العام يطلبون ممكن أيضا اللي مرة يجيب يعني أسهل طريقة يفتح موقع النت لا نقول 905 السنترال يطلب جمعية ممكن حركية. يعطيه جمعية حركية نعم أو يفتح على النت على موقع جمعية الإعاقة الحركية موقع مستمر يتواصل مع الناس ويعطيهم الأخبار أول بأول. يعني الوصول إليه ليس صعب نحن موجودين. لكن أنا أرجو فعلا والله أن يعني أنت جزاك الله خير فتحتنا الباب وجعلتنا نتكلم وجعلت الأخوة يتكلمون ووصل صوتنا. بقي نسأل الله تبارك وتعالى أن يسخر من عباده من يكون عونا لنا. والله إحنا أنا ما زلت أؤكد على رجل الأعمال وسيدة الأعمال التي تتبرع بتلك المبالغ الطائلة وهي في يا أخي والله ليس هناك أجمل من إسعاد إنسان بطفل يا رجل. من أحيا نفس كأنما أحيا الناس جميعا. يعني تخيل هذا أخوك المعاق ترى فعلا يتعبون العملية ترى صعبة ويأخذ 4-5-6 عمليات أحيانا. يعني عندنا واحد جاي من منطقة بعيدة الآن والله المسكين ما عنده إلا 2000 ريال جالس في يعني في سكن وش 2000 وش تسوي وهو يشتري فيها دواء أصلا ولا يسكن فيها ولا يأكل فيها. إحنا نساعده كجميع ولا يعالج فيها ولا يعالج والله احنا نساعد بما نستطيع. لكن هناك يعني حاجات كثيره يعني تبكي دم احيانا من انك ما تقدر تسوي شيء ودك تساعد هذا الانسان ما تقدر. فلذلك فعلا رجاء التفتوا لاخوانكم ذوي الاعاقه بحاجه انكم تقفوا معهم ليؤدوا رسالتهم في الحياه لان يقفوا على اقدامهم وينطلقوا لكي نخرج المواهب الكامنه في نفوسهم. الجمعية لديها أفكار كثيرة وفي كثير طيبين يصلون إلى الجمعية يريدون أن يقدموا الأفكار لكن تحول بيننا وبين تنفيذها قلة الموارد. فإذا وجدنا من يزورنا ولا يعطوننا فلوس يا أخي يجوننا في الجمعية نعطيهم الأفكار نعطيهم المشاريع. مثل رجل الأعمال اللي اتصل عليك وعلي وقلت له لا تجي لا تدفع فلوس تعال قلت له تعال وإن شاء الله هو ما عاد نجي وعسى يسمعني إن شاء الله طبعا لأنه هذا حصل رجل الأعمال ما شاء الله اتصل بي شخصيا وكان يريد رجل رقم الحساب لدعم مبلغ إن شاء الله طيب نسأل الله فأنا ما أعطيته شيء فتواصل معك وقلت له لا تدفع لا تودع شيئا نعم. تعال إيه نعم أنا أبغى الناس تجي ويشوفون ونجلس معهم ونقنعهم ويشوفون بأنفسهم يتناقشون بإذن الله تعالى راح يشوفون. والله يا خوفي إن أودع ولا هو جاي والله عاد عسى الله يجيبه ويجيب غيره إن شاء الله. إحنا نتمنى الزيارات لكم يعني أنتم لا تمانعون أن الإنسان أو أن طيب سيدات الأعمال عندنا قسم نسائي يستقبلهم بكامل أريحية مستعدين نفتح لهم يا شيخ أسرار الجمعية. يعني أنا مستعد أدخل أي واحد يدخل ويشوف حسابات الجمعية وشغلها وكيف آلية عملها. ما عندنا شيء مغطى إحنا موجودين مفتوحين أمامنا قضية واضحة أمامنا إنسان مستفيد واضح أمامنا مشروع يبدأ وينتهي في يعني وضوح. شكرا جزيلا لكم على متابعتكم وإنصاتكم على يعني مدى حلقتين من حلقات برنامج بيوت مطمئنة في موضوعين اثنين المعاقات حركيا والمعاقين حركيا زيجات ناجحة أو زواج ناجح. استمعنا فيه إلى أكثر من 22 تقريبا مداخلة ما بين معاق ومعاقة طيلة الأسبوعين الماضيين مع هذه الحلقة طبعا أو حلقتين فكانت جدا جميلة تجارب استمعتم لها أمنيات يطلبونها طموحات يتمنون الوصول إليها لعل وعسى أن تكون إن شاء الله قد وصلت إلى من يعني كان على سدة يعني المسؤولية ووصل لهم ما يرغبون ويؤملون فيه. باسمكم جميعا أشكر حقيقة في نهاية هذا اللقاء ضيفي الكريم الشيخ عبد الرحمن الباهلي الأمين العام لجمعية الحركية على مداخلته وعلى صبره وعلى كذلك استضافته. جزاك الله خير الشيخ عبد الرحمن. الله يجزاك خير ويجزل المستمعين كلهم خير. طبعا الأسبوع القادم إن شاء الله إجازة هي إجازة منتصف الفصل إن شاء الله غدا الأربعاء ستكون إن شاء الله بداية الإجازة لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي. نسأل الله عز وجل أن تكون إن شاء الله إجازة مباركة. سنتوقف في هذه الإجازة كما هو المعتاد. طبعا طلباتكم أن تعاد حلقة تم الوضع اليد عليها ستكون مع الدكتور فهد المنصور بعنوان القلق في بيوتنا. من الأشياء التي أحب أن ننبه عليها أن الحلقتين ما بعد إجازة منتصف الفصل ستكون مخصصة لرسائل الجوال وكذلك الواتساب. أما ما بعدها فسنحاول قدر الإمكان نأخذ مكاتب التوفيق بين المتزوجين وكذلك قرار مجلس الوزراء الأخير يعني الدورات التدريبية للمتزوجين قبل كذلك الزواج. أشياء كثيرة في البال سنعرضها إن شاء الله. باسمكم جميعا أشكر زملائي في التنسيق جمعان الجمعان في التنفيذ على الهواء ناصر آل سالم منفذ الفترة وليد النومان في النشر الإلكتروني فريد الخليفي في الإخراج محمد بن سعيد الشمري. محبكم وأخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار يتمنى لكم مساء سعيدا وبيوتا مطمئنة وفي أمان الله. بيوت مطمئنة بيوت مطمئنة. رسائلكم ومشاركاتكم هي محل اهتمامنا في بيوت مطمئنة. تابعوها